الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا مؤمنا إلا ثبتته، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا عدوا إلا أهلكته، ولا عدوا إلا أهلكته، ولا عدوا إلا أهلكته، ولا غائبا إلا سالما غانما إلى أهله رددته، ولا غائبا إلا سالما غانما إلى أهله رددته، ولا غائبا إلا سالما غانما إلى أهله رددته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا يسرتها وقضيتها يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. إن شاء الله موعدنا مع الذكر في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومضينا فيه في أبواب، وبقي لنا أن نقول ماذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بما يوصي صلوات الله وتسليماته عليه من يشتد غضبه. ماذا يفعل من اشتد غضبه؟ أخذنا أبواب في دروس الأربعاء من مغرب العشاء في أذكار النبي صلى الله عليه وسلم، وكان آخرها الذكر عند الوسواس، وتكلمنا عليه بما يسر الله. فقال يعني ماذا يقول، ماذا يفعل من اشتد غضبه. الغضب كما هو معلوم غريزة، الغضب غريزة موجودة في الإنسان، وهي غريزة محمودة إن ترشد في استخدامها. يعني الإنسان ممكن يرشدها تبقى غريزة مفيدة، لأن ربنا أوجد فينا الغرائز عشان ننتفع بيها، لكن الغرائز دي إن زادت عن حدها تنقلب إلى ضدها، وإن نقصت عن حدها أيضا تبقى مذمومة، لأن الغضب ما هو إلا انفعال عند وجود ما يستفز الإنسان، وربنا أودع فينا هذه الغريزة عشان لما واحد يعتدي على مالك أو على جسمك أو على أهلك أو على عرضك تغضب فتدافع فتحمي نفسك مما تتعرض له من الأذى. ده الأصل في الغريزة، يعني هي غريزة الغضب موجودة في الإنسان ليه؟ عشان ينفعل يدفع عن نفسه السوء، أو ينفعل ليجلب لنفسه المنفعة. ماشي؟ ماشي؟ ولا مش ماشي؟ كلام ماشي يعني؟ ماشي إن شاء الله. ده في واحد هناك ورا بيقول لي قرب شوية، قرب عشان أشوفك. اللهم صل على محمد. خلي بالكم يا أخوان، لا تستهين بمعلوم، لا تستهين بمعلومة. أحيانا الواحد بيقول حاجة عارفها من 20 سنة، وبعد تجي لحظة يقول مش عارف أجيبها إزاي، دور على معناها، يبحث ويشوف رأي 20 عالم عشان خاطر إيه يقتنع بالمعنى اللي ينشرح له الصدر. لا تستهين بمعلومة. يقول إن الغضب غريزة في الإنسان، ربنا أودعها فينا عشان ندفع الضر أو نجلب الخير، لأن الإنسان لما يغار على أهله يبقى عايز يعفهم بالحلال، يسعى للحلال، ولما يغار على أهله من جهنم يصونهم من الحرام، فينفعل ويتحرك لكسب الحلال أو لحماية أهله من الحرام. كذلك قلنا إنسان يعني يتعرض للأذى، يتعرض للأذى من مخلوق، من إنسان، من حيوان، من حشرة، فينفعل ويدفع عن نفسه. وانت اللي خليك تضرب ناموسة، هي عملت لك حاجة؟ هي تستاهل الضربة دي كلها؟ دي ناموسة، لكن انت بتعمل كده عشان ايه؟ عشان هي اثارت فيك انفعال معين. هي اعتدت عليك، الناموسة اعتدت عليك، فأنت بتتخلص منها. هذا الانفعال، الانفعال طبيعي وغريزي ومحمود كويس. يعني لو واحد شتمك أو اعتدى على مالك أو على عرضك لازم تدافع، وإن لم تدافع وما كنتش هتغار على عرضك وتغار على مالك وتغار على أهلك يبقى إنسان مش طبيعي. ودائما بنذكر بكلام الإمام الشافعي في هذا الكلام لما كان يقول: من استغضب ولم يغضب فهو حمار، ومن استرضي ولم يرضى فهو شيطان. يبقى خليك انت معتدل، لما تيجي في حاجة عاوز حد يرضيك او في موقف يرضي لازم ترضى عشان تبقى انسان معتدل. اللي ما يرفض الرضا ويرفض المسامحة ويرفض العفو ولا يقبل مسامحة يعني الاعتذار من الناس، واحد عاوز يرضيك، ابنك، زوجتك، ولدك، ابوك، اخوك، عاوز يسترضيك فقدم لك ما يرضيك، اقبل. اذا لم ترضى يبقى شغل الشياطين بقى. ومن استغضب اولها، ومن استغضب فلم يغضب، اللي ما عندش حس ولا غيره على مال، على ولد، على ارض، على عرض، يبقى في هذه الحاله يبقى ايه؟ من استغضب فلم يغضب فهو ما عندش احساس. يعني ما بيضرب المثل بالايه؟ بالحمار اللي ما عندش احساس، يعني مع ان الحمار احيانا يبقى عنده احساس، احيانا يبقى عندي ده لازم يكون عندي احساس احيانا، يعني ده بل عندي الحمار عنده حاسه مش موجوده عند الانسان. يعني الانسان قد يزن الامور بعقله لكن الحمار في غريزه يزن الامور بها من غير عقل، رغم ان يضرب به المثل في انه ايه؟ ما يفهمش وما بيحسش، لا هو عنده غريزه. وده قالوا لك يعني الدليل على كده انك لما تجيب لك جنايه واسعه كده تقول له تعدي خدي يعدي عليها يقول لك انت مش فاهم، صح؟ بيضرب يقول لا مش هروح مش هعدي، الجنايه واسعه ومش قادر يقلب عليها، فلا صاحبي يضرب يروح راجع، يضرب عشان يعدي يروح راجع. هو بيقول لصاحبي هي كده دي واسعه يا عم انت مش شايف انت ما تفهمش، والحمار بيقول لصاحبي كده يعني. واحيانا لما صاحبي يكون جبار ويقعد يضرب فيه، يعني يضرب فيه هو شايل الحمل، محمل حموله نص طن ولا طن الا ربع، هو حملته كلها من 300 كيلو 400 كيلو يحمل على العربيه طن ونص، فيفضل يضرب فيه عشان يمشي مش قادر يمشي. طب يعمل ايه؟ يوقف مش قادر، يروح رجع في الارض يقول اللي معك اعمل، يبقى مين احسن في الحاله؟ رقد في الارض معناها مش قادر امشي يا يا انسان، انا مش انت مش فاهم، انا مش قادر امشي، افهمني افهمني يا انسان. ده الحمار بيقول لي ايه؟ بيقول الانسان. وفي واحد كان صاحبنا رحمه الله عليه، رحمه الله عليه، ماشي وبعدين لقي واحد ركب حمار ف يعني راح دخل عليه قال لي متحاسب، هو حمار بدورين ولا ايه؟ حمار بايه؟ بدورين، يعني حمار دور ارضي ودور غير ثاني. يعني اذا من استغضب فلم يغضب فهو حمار، عن ما عندوش الاحساس الطبيعي. انما الطبيعي الانسان الطبيعي انه لما يستغضب يستفز يعني يغضب، بس المهم بقى كيف يتحكم في نفسه عند الغضب. ولما كان الغضب غريزه اذا استشرت واذا تحكمت في صاحبها يترتب عليها كل المصائب. هي الشرور والحروب كلها بتيجي منين؟ الشرور كلها تأتي بداية من الغضب، غضب بس لم يتحكم فيه صاحبه. تفهمون اللي بيحكي ده فيه عندي ايه مهم يعني؟ يا عم اللي الله سمح سيد ايه؟ سيد جد سيد عبد الله يا عرب انتبه، اللهم صل على محمد. يا عم ما تتكلمش الله يهديك، ما بقاش انا بتكلم انت تتكلم، اللي ورا مش هيسمع. تعال في الخير، تعال هنا. طب خليك كده، يا انا امشي كده. اللهم صل على محمد. الغضب، الغضب غريزة، المطلوب الشرع يعالجها لكي تكون غريزة الاعتدال، استخدمها الاستخدام الصحيح. إنما لأنها لما بتزيد، لما بتزيد الإنسان بينفعل، بتصرف تصرفات غير طبيعية. وهو طبعا حتى طبيا، طبيا بيقول لك انفعال أدرينالين، الهرمون بيزيد، ما عارفش بيعمل ايه، الأعصاب بترتجف، الإنسان يتصرف تصرفات غير متزنة. إذا اشتد الغضب العقل بيبقى في حجاب بينك وبينه، ما بيتحكمش. الشرع حين يأمرنا، يأمرنا بكف الغضب، بيأمرنا بكظم الغيظ وليس إلغاءه. يعني قال القرآن، قال والكاظمين الغيظ. أنت من حقك تتغاظ، يعني زي ما تغاظ بتروحك. إنما المشكلة إنك لما بتتغاظ ما تتجاوزش الحد، بحيث الغيظ يخليك تشتم، تضرب، تتهور، تعمل عمل تخرج عن دائرة الاتزان. هو ده المطلوب، وهذا هو ده التشخيص اللي شخصه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إن الغضب جمرة من النار، وبعدين إنه يعني الجن والشيطان مخلوق من النار، والإنسان لما بيغضب بيحضر شيطانه، وإذا حضر الشيطان يتلغى العقل بالغضب عشان الانفعال الأدرينالين والهرمونات والكلام ده، ودخل الشيطان. والشيطان طبعا ما دام غاب العقل هيشتغل هو، يتحكم في الإنسان، يحرك زي ما هو عايز يعني. فإذا كان الغضب جمرة من النار، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نطفئه، نطفئه بذكر الله، ونطفئه بالوضوء، ونطفئه بالصلاة. ده ملخص ما يقال في معالجة الغضب. يبقى إذن إذا أردت أن تكظم غيظك تحتاج إلى معلومة واحدة بس، إن الغيظ ده ممكن يوصلك تبقى العوبة في يد الشيطان، في يد عدوك. فعشان ما تبقاش العوبة في يد الشيطان، خليش الغضب يستبد بيك. غضبت، عبر عن غضبك، بس قبل ما تعبر عن غضبك قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عشان إيه؟ عشان الشيطان ما يستغلش فرصة الغضب وغياب العقل. وأبو حامد له تحليلات كثيرة ذكرت سابقا في دروس رمضان أيضا، قال لك إن الإنسان لما يغضب إن كان ضعيفا ينقبض قلبه فيضعف عن مواجهة من أمامه. الإنسان الضعيف لما يشتد غضبه تلقى ينهار. إنسان الشرس قوي لما يشتد غضبه يثور زي الثور بالضبط. وده قال لك بالدليل، مثلا إن مثلا أحيانا يبقى واحد مستبد في بيته ودائما يثور على زوجته ويغضبها في يوم من الأيام، يوم ما تتنرفز ترمي في الأرض. ليه؟ بيحصل انقباض في القلب، يعني انخفاض في نبضات الدم، معناها المخ ما وصلش الدم كويس، يبقى حصلت غيبوبة كرمة في الأرض. وإذا كان إنسان شرس وقوي فيه قوة، قوة جسدية يعني، يغضب يثور دمه، الدم القلب يشتغل يدي دفعات كثيرة، يطلع الدم يغلق على مين؟ يغلق على العقل، ويسموها الإغلاق، يعني يغلق على العقل، معناها العقل يفقد الايه؟ السيطرة. ده الغضب. يأتي الشرع يقول لك إن الغضب جمرة من النار والعياذ بالله، وأنه من الشيطان. يقول الشيخ أمر النبي صلى الله عليه وسلم من غضب أن يطفئ عنه جمرة الغضب بالوضوء وبالقعود إن كان قائما، والاضطجاع إن كان قاعدا، والاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. بتوصيف أو رشدة العلاج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى الغضب تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الغضب إذا كنت واقف أقعد، إذا كنت قاعد اضطجع غير من حالك، لأن تغيير الوضع اللي أنت فيه بيفقد الشيطان سيطرته عليك. وفي نفس الوقت زي ما قلنا الموضوع الدورة الدموية والاندفاع من القلب إلى الشرايين إلى المخ، وهذا وصف النبي عليه الصلاة والسلام. أنت غضبان ربما الدم يعني يتقلص أو يقل للدفع، فلما تقعد الدم القلب بيدفع مية بدل ما يدفع الدم لفوق وانت واقف متر ونص مترين مترين لربع، لما بتقعد يقبل الضغط الدم يقل شوي، يعني الضغط على القلب أقل، يبقى القلب يقدر يوصل الدم لمين؟ لما تضطجع يبقى أكثر، يبقى تضطجع يبقى الدم هيوصل للمخ، يبقى المخ يستيقظ يبتدي يتحكم في تصرفاتك. ولذلك العلماء قالوا الذي يتقن الصلاة لا يشكو من أمراض الدم. في محاضرة سمعتها من زمان من حوالي 40 سنة من طبيب، يعني يقول الذي يتقن الصلاة لا يشكو من أمراض الدم ولا أمراض الشرايين ولا الكلام. قال لك إزاي؟ قال لك لأن أنت تتقن الصلاة هتوقف واقف مستقر هادئ مستجمع لأعصابك، بتقرأ بتركيز قراءتك، وانت بتقرأ القلب بيدفع الدم بيوصل للمخ، وانت بتشتغل بالقرآن ولا بتحفظ ولا بالأذكار مشغول، فالمخ نشيط والقلب يوده بالدم. وقفت فترة طويلة لأنك انت أتقنت القيام مستقر، فأصبح الضغط الدم على المخ يعني القلب هيجهد، قم ربنا يقول لك اركع تركع، لما انت راكع يبقى ضغط الدم سهل على القلب لأن القلب يدفع دم ايه تجاه افقه كده، المية لما تمشي كده يبقى اسهل غير لما تمشي فين، يقول لك المية ما تمشيش في العالي، لكن احنا مشيناها وديناها في الخزان، مشيناها بطريقة الطريقة المعروفة الأنابيب الشعرية. فانت اذا لما كنت واقف الدم بيطلع لفوق كده يبقى في مجهود على القلب، لما بتركع الدم بيمشي كده يبقى المجهود اقل، يبقى القلب هيستريح، طول في الركوع عشان القلب يستريح وعشان المخ ياخذ حق من الدم وعشان تركز في الصلاه. طيب كده برضو القلب بيبذل مجهود، لما تسجد يبقى اسهل ما يكون على القلب اللي الدم منزل نازل فين، نازل لاسفل كده، القلب بيدفع يبقى سهل على الدم ان يوصل للمخ، يبقى انت بتغذي مخك، وفي نفس الوقت الدم بيمشي فين في الشرايين وفي الشعيرات الدموية، ففي هذه المراحل الشعيرات الدموية بتبقى ايه بتتفتح وتستقبل الدم، بتنشط بتتسع بعد ما كانت منقبضة، لان الدم لما يكون طالع بدفع قليل وبضغط قليل تبقى الشرايين منقبضة والشعيرات منقبضة ضيقة، انما لما تعمل كده بتتسع وتضغط يبقى الشرايين بتاخد مرونة مع السجود والركوع. والحمد لله والحمد لله على هذا الإسلام وهذا الدين وهذه العبادة. وأقول لكم قصة برضه ذكرتها سابقا، قالوا الواحد في بعض المراكز الإسلامية في بلد من البلاد الأوروبا الغربية، يعني كان واحد كافر مش مسلم يعني، فعندي مشكلة في الشرايين والدم، فأمروه بالعلاج الطبيعي، العلاج الطبيعي تقوم وتقعد تقوم وتقعد وتعمل حركات كده عشان إيه الشرايين تنشط والدم يتحرك وتتسع، يبقى فيه مرونه في الشعيرات الدمويه. فهو ماشي قدام المركز الاسلامي لقي ناس بتصلي، كان في رمضان الناس بتصلي، يقوم يقعد يقوم يقعد يقوم، فوقف قال ايه كل دول عيانين زي حالاتي ولا ايه؟ فكر انه بيعمل علاج طبيعي، يعني فكر الناس بتصلي دي تعمل علاج طبيعي عشان الدم، فقال كل دول مرضى، طب انا اشوف دول بيتعالجوا من ايه وعشان ابقى معاهم مع المجموعه. فلما انصرف الناس سألهم قال لهم انت عندكم ايه الحالة اللي عندكم؟ قال حالتي يا عم نحن بنصلي دي عبادة، يعني ايه عبادة؟ يعني الله، يعني ايه الله؟ يعني ايه؟ وشرحوه الاسلام دخل في الاسلام. قال لك اذا ده دين كويس مدام دينه فيه عبادة تحول دون امراض الدم والشرايين والتجلطات يبقى ده دين ممتاز، دين جاي من خبير من لدن حكيم خبير سبحانه وتعالى جل شأنه. فوصف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال تستعذ بالله من الشيطان الرجيم، تجلس عشان كده تقعد، واذا كنت يعني وقعت كوع كده، ممكن تكون يعني الحاله اللي قدامك الانسان اللي قدامك ايه متسلط عليه الشيطان. ان كان انا هجيب على الزوجه المره دي، يعني اذا كان مثلا الزوجه اغضبها زوجها فتروح قاعدة يقول لها كمان قعدتي، فيزود عليها، تروح تتجع يقول لها كمان خذي برجليك، لأن هو إيه، هو مش فاهم، يعزب طبق الشرع، هو مش تبع مين، تبع الشيطان. أو العكس، أغضبته زوجته فجلس، يقول لي مش عاجب الكلام، هو قاعد يقوم يسور يوقف ثاني، لا يا عم سمعت كلامها، هي خليك مع كلام النبي عليه اتجع عشان تستقر، وبعدين تتوضأ، لأن إذا كان الغضب من النار والوضوء بالماء والماء يطفئ النار، ده يعني تعبير مادي عن القيمة المعنوية للوضوء، لأن الوضوء عبادة، وأنت لما بتدخل في عبادة بتغيظ الشيطان وتغلبه، أيا كان نوع العبادة، ذكر لله عبادة، وضوء عبادة، صلاة عبادة، طاعة للنبي في أنك تقعد أو تقوم دي عبادة، مجرد تطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم دي بيغيظ الشيطان، ولما الشيطان بيتغاظ منك مرة واثنين وثلاثة بينهزم يندحر، تبقى أنت أقوى منه، وده المطلوب، أنت في حرب، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، وبعدين لو قال ربنا فتح وتوضيت ثلاثة ركعتين ما شاء الله يذهب الغضب، ودي جربها أتجدها علاج، ما فيش بعد كده، بدل ما تنفعل حصل معاك موقف روحت مش جاي لك نوم، عمال تفكر ازاي انا رديت عليه، وترى اقتنع بردي ولا ما اقتنعش، وانا ما عرفتش ارد عليه كويس، طب اروح اتخانق معاه، طب الصبح اعمل ايه، تيجي طول الليل ما تنامش، طب بدل كده يوم ما انت مدرفز وعملت لك مشكله بره في الشارع في الغيط في الكشك في ما اعرفش في ايه مع اي واحد، روحت البيت مش جاي لك نوم، قوم توضى، صلي صلي بقدر ما تستطيع، استغفر، اذكر الله، تفوق، تنسى اللي انت فيه، تنام، تستريح، الشيطان يبتعد عنك، ترزق كيف تتصرف في مواجهة المشكلة، كلها من رشاد، هو ده المطلوب، لأن القريب من الله موفق، والموفق يلهم الرشاد، يلهم الرشاد معناه يكون ايه، يكون يتحرك ويتصرف تصرف الأصوب. ولذلك لما قال، لما القرآن اشترط علينا في الدعاء، اشترط علينا في الدعاء، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ف عايزين ف فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، ودي قاعدة عامة، يعني الاستجابة لله بتطبيق شرعه في نفسك كفرد، الرجل والمرأة والصغير والكبير والحاكم والمحكوم والرئيس والمرؤوس، كل هؤلاء لو طبقوا شرع الله يكونون على بصيرة من أمرهم لعلهم يرشدون، إذا المجتمع كله استجاب لله يبقى مجتمع راشد، إذا الأمة كلها استجابت لله وآمنت بالله يبقى أمة إيه؟ راشدة. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا، اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا، اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، والله أعلم، وبارك الله فيكم.